نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، من تحت أرجلهم، من تحت قصورهم، من تحت الجنات التي ملكهم الله تبارك وتعالى، الأنهار مختلفة الخواص. فإن أنهار الجنة ليست أنهار ماء فقط، بل هي أنهار ماء ولبن وخمر وعلى. تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا يعني عندما دخلوا الجنة، وعبر الله تبارك وتعالى أيضا بصيغة الماضي، وهم سيقولون هذا، وإنما وقالوا لأن هذا متحقق الوقوع، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، حمد الله تبارك وتعالى أن هداهم لدخول الجنة الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني لو كان الأمر موكولا إلى أنفسنا وباختيارنا ما كنا يعني بحولنا وقوتنا اخترنا هذا الطريق، وإنما هذا بفضل الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بنا وإرادته الخير لنا سبحانه وتعالى. وما كنا لنهتدي إلى هذا الطريق حتى نأتي الجنة لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، شهادة منهم أن رسل الله تبارك وتعالى إنما جاءتهم بالحق، لأن رسل الله إنما أخبروهم بأن هذا الطريق إذا سلكوه فإنه سيكون إلى الجنة، فقد لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله، وقد رأينا موعد الله قد تحقق لنا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي شهادتهم، طبعا شهدوا هذا في الدنيا ورأوا هذا عيانا في الآخرة، لأنهم رأوا أن الجنة التي وعد بها الرسل حق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا نودوا من الملائكة أو من الرب جل وعلا أن تلكم الجنة، أن من عباد المؤمنين تلكم هذه الجنة التي وعدكم الله، أورثتموها بما كنتم، ورثتكم إياها، أورثتموها بالبناء المشهود، والله الذي ورثه سبحانه وتعالى بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم الذي عملتموه هو الإيمان والعمل الصالح، فإنكم قد وصلتم إلى هذه الجنة. وقال الله لهم أورثتموها، لأن ليس في الدنيا انتقال ملكية أكثر من الورث، فأنت وارث ما أحد تنازعت في هذا المجال. أورثتموها بما كنتم تعملون، وبما كنتم تعملون هذه الباء باء السبب وليست باء ثمن، و المماثل يعني أورثتموها بسبب عملكم، فإن الجنة ليست ثمن للعمل، لأن العمل الذي عمله الإنسان لو يعطى عليه أجر الجنة أكبر من هذا بكثير دون هذا. يعني لو بدك واحد يكلفك الآن افرض أن هذه الأجر ليست لله وإنما للعبد، عمل مرتب الصلاة والصيام وكذا وكذا وإصرار الإسلام، كم تأخذ راتب على الأسئلة اليوم؟ 1000 دينار، 2000 دينار، 3000 دينار، 1,000,000 دينار. واحد قال شغل قال لك عمل لي عمل الإسلام هذه وخذ 1,000,000 دينار في الشهر، زين ترضى ولا لا؟ بدل ما تصلي 5 صلاة تصلي 50 صلاة، مش مو 5. فهذا ممكن أن الإنسان يرحب أن يفعل هذا، يأخذ هذا يأخذ له 1,000,000 دينار في الشهر في مقابل الأعمال وتكاليف الدين، تكاليف كلها بسيطة ما تسوي شيء. طيب هو يأخذ 50 مليون 60 مليون، طب الجنة كلها، الجنة موضع صوت واحد فيها قدم 30 سنتي 30 سنتي، خير من الدنيا وما فيها، خير من كل هالملايين كلها. فيمكن تكون سنة، ما يمكن يكون على هذا العمل القليل الذي عمله الإنسان في مدة 40 سنة، 10 50 60 سنة 100 سنة، ثم يأخذ هذا الأجر، هذا ما يعني مو متناسب مع هذا العمل، لأن هذا العمل لا يساوي الأجر، بل أصلا هو لا يساوي نعمة من النعم. لو جاءك واحد وأنت تفقد عين أو تفقد يد أو تفقد رجل وطلب منك كل ما عندك من مال كان يرد لك عين ويرد لك رجل، فهذه كل أعمال هذه ما يساوي نعمة واحدة، عين واحدة ولا يد واحدة مما أنعم الله تبارك وتعالى عليه. ولذا جاء حديث أن رجل عبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة ثم لما قال له الله عز وجل ادخل الجنة برحمة قال بعمل، فقال هو عمل وهو عمل مع نعمة واحدة مع العين، مع العين ثلاث العين أكثر، العين لا شك أنها كنعمة أكبر من عمل اللي صلى طول الليل وصام كم يوم وعمل هذا، هي نعمة أكبر من هذا. فما ليست فالجنة ليست ثمن للعمل، لأن العمل الذي كلف به الإنسان مهما بلغ شبله من نعمة من هذه النعمات لو هتأخذ عليه أجر، حتى أجر تأخذ عليه. الإمام الآن بعصوبة بنار سنفرحان جفن خالص وبيجي صلي خمس صلوات في رضا في الخلابية، فكيف واحد قال لك صم لي كذا بيت وحج عني كم مرة وسوي كم مرة ومني كم مرة، ما تجي كلها جماعة بعضها بطلع عليه شيء 500 دينار 600 دينار كل الشغلة بيه يعني. فهذه ليست، فالنعم لا شك من الجنة التي فيها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان هذا شيء يفوق العمل المطلوب، فهو عمل قليل ولكن الله تبارك وتعالى باركه ونمه الشكور سبحانه وتعالى. قال تعالى تدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سبب هذه سبب يعني انت عملت سبب وصلت هذا المكان، وليس إني دخلت الجنة بجدارة وباستحقاق وبإن خدتها سنة لعملك الذي أنت جدير به، هذا فضل الله تبارك وتعالى. علما كذلك هو الذي هداك، فلا حول ولا قوة إلا بالله بحوله وقوته سبحانه وتعالى وهداياته وتوفيقه اهتديت كذلك إلى هذا العمل الذي فيه. فلذلك يعني أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيجعلون من هذا كل فضل الله تبارك وتعالى ورحمته ونعمته أنها هي وإرادته السابقة فيهم أن يكونوا من أهل الجنة، وإلا بنفسهم وبجهدهم وبفعلهم ما هم ما يقدروا يختاروا هذا ولا يقدروا يختاروا. فقال الحمد لله هذا الفضل لله وحده سبحانه وتعالى، فكافأهم الله تبارك وتعالى بعد أن اعترفوا من فضل الله جل وحده. قال الله تبارك وتعالى ونودوا أن تلكم هذا موعود الله الذي وعدكم إياه وأنتم في الدنيا، وقال لكم إن آمنتم واستقمتم على طريقي أنا أعدكم هذه الجنة، قال أن تلكم الجنة، تلكم الجنة وعدكم الله تبارك وتعالى بها في الدنيا، أورثتموها ملكتموها يعني أخذتوها ملك ثابت لما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم الصالح الذي عملتموه وصلتم إلى الجنة التي وعدكم الله تبارك وتعالى إياها. ثم بعد ذلك يعني يعرض الله تبارك وتعالى علينا حديث أهل الجنة مع أهل النار، وكذلك قوم من بين الجنة والنار هم أهل الأعراف يخاطبون أهل النار وأهل الجنة، ثم حديث من بين أهل النار وأهل الجنة، وهذا نرجعه إن شاء الله للدرس القادم. استغفر الله ولكم كل من صلى الله وسلم على عبده ورسوله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى

قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك يعني هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الذنب العظيم ينالهم نصيبهم من الكفار مما كتبه الله تبارك وتعالى أن فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا نصيبهم وهو أنهم من أهل السعير هذا ينالهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ثم بين الله تبارك وتعالى حالهم في النار وأنه يقال لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل منهم ولكن لا تعلمون. فبين الله تبارك وتعالى كيف أنهم يتخاصمون ويلعنوا الأواخر الأوائل والأوائل الأواخر ويتمنى كل لصاحبه زيادة العذاب والنكال. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا هو حال من تنكر طريقه. قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا في الدنيا بالأعمال ولا عند الموت تستقبل أرواحهم بل ترد عن وتزاح عن أبواب السماء أرواح لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ليوم القيامة حتى يلج الجنة في سم الخياط علق على المستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل. فإن الجمل لا يمكن أن يدخل في خرم الإبرة فكذلك إذا كان هذا لا يحصل فدخولهم الجنة لا يحصل. وكذلك نجد المجرمين بهذا الجزاء منعهم من دخول الجنة وحرمانهم منها وإدخالهم النار هذا جزاء لهم من جهنم مهاد فراش يفترشونهم فوقهم غواش أغطية تغطيهم من النار عياذا بالله. وكذلك فهذا الجزاء الشديد يجزى أهل الجنة. ثم بين الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان في الجنة قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وجاء جملة اعتراضية لا نسلف نفسنا إلا وسعنا يعني هؤلاء الذين عملوا الصالحات إنما عملوا ما كان في الوسع والطاقة فإن الله لا يكلف نفسنا إلا وسعنا أولئك أصحاب الجنة جنة الله جنة السماء هم فيها خالدون ماكثون مكثا لا ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى يدخلوا إخوان تجري من تحتهم الأنهار وقالوا أي هؤلاء أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني أن هذا الفضل هو فضله سبحانه وتعالى حمدوا الله تبارك وتعالى لأنهم علموا أنه ليس يعني بحظهم وزهدهم ونشاطهم بلغوا ما بلغوا وإنما هذا بفضل الله تبارك وتعالى وتكريمته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الطريق حتى وصلنا بر الأمان في الجنة وما كنا لنهتدي أيد أنفسنا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صدقوا هذا. ونودوا يعني نداء من الله تبارك وتعالى أن تلكم الجنة أورثتموها يعني ملكتموها ملك كملك الميراث بما كنتم تعملون فليعملون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين حديث يقع يوم القيامة بين أهل الجنة وبين أهل النار وبين فريق ثالث لا هم قد دخلوا الجنة ولا هم من أهل النار وإنما هم فريق على الأرض مكان بين الجنة والنار. وينقل الله تبارك وتعالى لنا حديثهم كأنه رأي العين كأننا نشاهده رأي العين. قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. النداء معروف وهو يعني الصياح على البعيد بصوت يعني نادوا بصوت مرتفع على أصحاب النار أصحاب الجنة لهم أهلها الذين ملكوا سموا أصحاب الجنة لأن الله ملكهم إياها وهم يصاحبون لها صحبة لا تنقطع. نادوا أصحاب النار الذين هم أهلها الماكثون فيها أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا لقد وجدنا الذي وعده الله تبارك وتعالى لنا من الجنة والنعيم المقيم جزاء العمل الصالح وجدناه صالحا فتحقق فينا موعود الله تبارك وتعالى. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم كذلك النار التي وعدها الله تبارك وتعالى وتوعد بها العصاة والكفار حقا كما رأينا هذا حقا؟ قالوا نعم. أي أجاب أهل النار نعم، يعني أنهم أثبتوا هذا، وبينوا أن وعيد الله تبارك وتعالى قد حقق فيهم وأنه الناب العذاب والعقوبة التي توعدها الله تبارك وتعالى للكافرين على ألسنة الرسل. فلما قالوا هذا وقالوا نعم فقط ما زادوا مما دل على حفرتهم وغمهم. فأذن مؤذن بينهم، أذن الأذان هو الإعلان، يعني قال بصوت ورفع صوته يسمعه الطائفتين، يسمعه هؤلاء وهؤلاء، يسمعه الطائفتان أهل الجنة وأهل النار، بينهم بين أهل الجنة وأهل النار اللعنة الله على الظالمين، دعا بلعنة الله على الظالمين. واللعنة هي الطرد والإبعاد من الرحمة، يعني طرد وأبعد الظالم من رحمة الله تبارك وتعالى، أي فتحق لعنة الله كل ظالم، اللعنة الله على الظالمين. ثم جاء وصف الظلم هذا، قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الطب هو المنع، الذين يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون الناس أن يسيروا في سبيله، وذلك بأساليب كثيرة اتخذها هؤلاء الكفار للقلب، منها إلقاء الشبهة عليهم، منها تكريه أمر الرسول، منها فتنتهم وتعذيبهم وضربهم، منها تبديل الهدى الذي بين أيديهم، أنواع كثيرة صدوهم بها عن سبيل. الذين يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، ويبغونها عوجا، يبغونها يريدونها، يريدونها يعني يريدون طريق الله أن تكون معوجة للسالك فيها وليس السالك. طريق معوجة هي الطريق المنحرف، يعني يريدون من يدخل في طريق الله تعوج به الطريق ويميل وينحرف عنها يمينا ويسارا، وهذا بالعقبات الكثيرة التي يلقونها في وجهه حتى تعوج في وجه الطريق وينحرف عن طريق الله تبارك وتعالى. ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، يعني هؤلاء الظالمين هم أسباب الدليل هم المؤكد بالآخرة كافرون. والكفر ستر الحق، يعني أنهم كان هذا في قلوبهم ولكنهم جاحدون، جاحدون بالآخرة، مكذبون بها، لم يعملوا له، بل ردوا هذا الحق بكل سبيل. وهذا أعظم الظلم، وهذا أعظم الظلم في أنهم صدوا عن سبيل الله وأرادوا أن تكون طريق الله معوجة للسالك فيها، وكذبوا بالبعث والنشور وكذبوا بالآخرة، يعني أنهم كفروا. فهؤلاء الذين قالوا نعم من أهل النار كأنه جاءهم هذا النداء من هذا المنادي، ربما كان هذا من الملائكة، المهم منادي من قبل الله تبارك وتعالى يقول لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فيزدادون هنا غم إلى غمهم، لأن هذا إعلام من الله تبارك وتعالى أنهم أهل الظلم، ثم تذكير لهم بنوع الظلم الذي ارتكبوه في الدنيا، وأن هذا الذي الظلم الذي ارتكبوه في الدنيا كفرهم بالآخرة وصدهم عن سبيل الله وإرادتهم أن تكون طريق الله معوجة للسالك فيها، إذن فهم يستحقون هذا وبالتالي يستحقوا لعنة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وبينهما حجاب، بينهما يعني بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، الحجاب هو الحاجز الذي يحجز هؤلاء عن هؤلاء. وعلى الأعراف رجال، أصل الأعراف العرف، وهو المكان المرتفع من الأرض، ومنه عرف الفرس لأنه أعلى مكان في الفرس شعرها الذي يكون على رقبة الفرس، من عرف وعرف الديك لأنه في مكان مرتفع على رأسه. وعلى الأعراف أرض مرتفعة بين الجنة والنار رجال، وقول الله تبارك وتعالى رجال يدل على أنه من الإنس، على أنه من الإنس وليس من الملائكة كما قال بعض أهل التأويل والتفسير. يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون أهل النار بعلاماتهم ويعرفون أهل الجنة بعلاماتهم، فيعرفون هؤلاء وهؤلاء. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا أي من أهل النار وأهل الجنة بسيماهم بعلاماتهم بما توجد. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. أول ما توجه هؤلاء أهل الأعراف بكلامهم نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني سلموا على أهل الجنة. لم يدخلوها، يعني هؤلاء وهم يطمعون لم يدخلوها، صرف الضمير يعود على أهل الأعراف أنهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. ولذلك قال ابن عباس في كثير من السلف أن أهل الأعراف هم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يحبسون في هذا المكان ما شاء الله أن يحبسوا، ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فإن من زرت حسناته على سيئاته ولو بحسنة أقل من خردل دخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته ولو بخردل كذلك دخل الجنة. فمثل الشعر، هذه شعر. فهؤلاء لما تساوت حسناتهم وسيئاتهم كانوا في هذا المكان، ووقع منهم هذا الخطاب. فقول الله لم يدخلوها لم يدخلها أهل الأعراف بعد وهم يطمعون، يعني يطمعون أن يعني يتجاوز الله تبارك وتعالى يعني عن سيئاتهم وينزلهم الجنة، وإن كانت حسناتهم لم يعني ترجع سيئة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا صرفت عن وجهها وحولت، إذا تحولت وجوههم إلى أصحاب النار ورأوهم دعوا الله تبارك وتعالى وفزعوا وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا يعني يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني أنهم دعوا الله تبارك وتعالى ألا يجعلهم مع هؤلاء الظالمين، والحال أن سيئاتهم مساوية لحسناتهم، فلو شعر كانوا أصبحوا مع هؤلاء. كان سالم مولى أبي حذيفة صحابي العظيم يقول أتمنى أن أكون من أهل العرب، وهو الذي قال في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو أن سالما مولى أبي حذيفة حيا لاستخلف، لما قيل له استخلف يا أمير المؤمنين يعني من يلي أمر المسلمين بعده، فرأى أن الموجودين ما في واحد منهم يستطيع أن يخلفه، قال لو أن سالما مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. وسالم هذا كان يقول ليتني من الأعراف، رجل من الأعراف، يعني إني ما أسر النار ولا أدخل الجنة بل أكون بعيد عن النار، فقط بعيد عن النار. ثم قال تبارك وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف هؤلاء المذكورون هنا رجالا وذل من أهل النار يعرفونهم بسيماهم، هم موجودين في النار لكن يعرفونهم بعلامات القدام. قالوا أي قال لهم أهل الأعراف لهؤلاء الذين في النار ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. سؤال للتبكير والتقريع والتأنيب، يقول لهم وين الملايين التي جمعتموها ما أغنت عنكم اليوم شيء، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني عن الحق، كبركم عن الحق ما الذي أغناه عنكم، يعني ماذا استفدتم بالكبر الذي تكبرتم به عن الحق ولم تدعنوا له، وبالمال الذي جمعتموه في الدنيا شو فائدة الآن، ايش نفعكم، يعني ماذا نفعكم هذا، ما أغنى عنكم جمعكم أي من الأموال ونفع هذه الدنيا وما كنتم تستكبرون يعني الحق. ثم قال لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أهؤلاء يشيرون هنا إلى أهل الجنة من المستضعفين والعبيد والأرقاء الذين كان هؤلاء يحصرونهم ويقولون شلون دول يدخلوا الجنة، وهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، فقل لهم هؤلاء الذين أقسمتم يعني حلفتم أيمان مغلظة لا نالهم الله برحمة أنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة لأنهم ليسوا أهلا لها، كانوا يعني صغراء في أعينكم، استصغرتموهم واحتقرتموهم وظننتم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينالهم الله برحمة، وذلك أنهم كانوا يقولون لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه، ما سبقنا إليه أمثال بلال وعمار وصهيب وفلان وفلان من عدينا مقالها. هذه التي قالها كفار العرب مع النبي قالها الأولون من كفار قوم نوح. قال وما نراك السبعة إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا بل نظنكم كاذبين. فقالوا هل أرازل هذا؟ أرازل الناس يعني ضعفاؤهم وسقطهم هؤلاء، والعادة أن يكون هؤلاء الضعفاء وسقطة الناس هم أسبق الناس إلى اتباع الرسل وأحظى الناس بالحق. فهؤلاء يبكتونهم الآن، أهل الأعراف يبكتون أهل النار الآن من أهل القراء والملأ والعظماء والكبراء أهل الأموال العظيمة وأهل الكبر. يقول لهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أي شيء يعني شوفوا هؤلاء الذين احتقرتموهم في الدنيا وقلتم ما يكون جنة ولا يصامهم الله ولا يكون وليس أهلها، ثم يناديهم الله تبارك وتعالى وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني أنهم قد دخلوا الجنة، وقال لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة أي عبادي لا خوف عليكم فيما استقبل، خلاص ما في خوف، لا تخافون شيء في المستقبل بتاعه، فإن نعيمكم باق لا انقطاع له ولا تخرجون منها ولا تؤنبون ولا تحزنون ولا تعيرون، لا أنتم تحزنون على شيء من نفسه. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن نداء أهل الأعراف كان سلام على أهل الإيمان، ثم تبكيت لأهل الكفران، ثم بيان من هذا التبكيت أن هؤلاء الذين احتقروهم من أهل الإيمان احتقروهم في الدنيا هم الآن هم فوقهم فوق. زين الذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فوقهم في الجنة يوم القيامة وهم في النار عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أسيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يخبر سبحانه وتعالى أن أصحاب النار الذين هم أهلها ينادون أصحاب الجنة أن أسيدوا علينا من الماء. الفيض والعطاء والمد والدلف، وطلب الماء لأن فقده هو أعظم مفقود، أعظم مفقود الماء له، وإن كان في الوجود هو أيسر موجود، إذا كان موجود هو أيسر، وإذا كان مفقود يصير أعز فيه، وأعز مفقود في هذا الوقت هو الماء، لذلك طلبوه أولا لأنه في لهيبهم وفي ظمئهم وعطفهم عياذا بالله. فأول ما طلبوا طلبوا الماء أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الأطعمة أطعمة أهل الجنة. قالوا يعني أن رد أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أخبروهم بأن أمر العطاء منها هذا أمر مستحيل، وذلك أن الله تبارك وتعالى حرم رزق الجنة وماءها على الكافرين وحرمها منها. وقد جاء في الحديث أن يعني الابن ينادي أباه يقول، والأب ينادي ابنه، الأب يكون في النار وابنه في الجنة، أي بني أي أب كنت لك يعني في الدنيا، والزوجة تنادي زوجها تقول أي زوج أي زوجة كنت لك، والأخ ينادي أخاه أي أخ كنت لك، يعني أنه قد نفعه في الدنيا وكان يحبه ويرعاه ولكن هذا كان كافر وهذا كان مؤمن، الذين في النار كفار والذين في الجنة كانوا مؤمنين. فلا يكون يعني جواب أهل الجنة إلا إن الله حرمهما على الكافر، عندما يقول أي أفيدوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ثم جاء نوع الكفر هذا أنه كفر مع لهو ولعب واستهزاء، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين معروف الشرع والمنهاج والصدق، وكذلك قال الدين على ما يسر الإنسان به حياته أيا كان، فإن كان يسر حياته باللهو واللعب والطعام والشراب لا يعدل إلا ثوبه وفرشه وبطنه وحل السجين. فدين الإنسان هو ما يعتاده ويدينه، وليس بالضرورة أن يكون له يعني معنى غيبي يتعلق به موسى، ولكن دين كل إنسان ما يمارسه، شرعته، منهاجه، عمله. فهؤلاء شرعتهم أو حياتهم صبغوا حياتهم في الدنيا إلا الذين اتخذوا دينهم يعني جعلوا دينهم لهوا ولعبا، والرسول الحديث فقد عاشوا لله واللعب، يعني كأنهم لم يعيشوا إلا لهذا، إلا ليلهوا ويلعبوا، يأكلوا ويقصفوا ويشربوا ويلعبوا، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافر قال إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يشرب، إنه كان في أهله مسرورا، عاش مسرور ولم يخطر بباله، لم يحمل هم يوم قيامة، حساب، صراط، إنزان، جنة، نار، يحمل هم نار لا، ما جاءت على باله، فإنما عاش في الدنيا فقط يأكل ويشرب ويلبس ويتوسع. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وقدم اللهو لبيان فسادهم، وله كل ما يشغل الإنسان ويلهيه، كل ما يشغله ويلهيه من طعام، من شراب، من لعب، من لبس، من غيره، لهوا يلتهون به عن الآخرة، ولعبا يلعبون به، وغرتهم الحاسد، غرتهم، ضللتهم، وأخذتهم إليها، جذبتهم، وإلتهوا فيها وانشغلوا بها عن حياتهم الحقيقية، الحياة الدنيا، هذه الدنيا الدنيا حقيرة القريب. فيأتيهم يعني هذا الحكم العظيم، حكم الله تبارك وتعالى فيهم، فاليوم هو يوم القيامة هذا ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ننساهم يعني نتركهم في النار، نخليهم ونتركهم تخلية من قد يكون ألقى شيء ونسيه وأهمله، لا يسأل عنه ولا يعني ينظر إليه ولا يتطلع إليه، وإنما يخليه ويكون، وهذا أمر عظيم. فاليوم ننساهم، وليس النسيان هنا أنهم يغيبون عن علم الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، وإنما النسيان هنا التذكر، يعني نتركهم في النار ونخليهم فيها عياذا بالله، إن صرفوا، إن استغاثوا، إن قاموا، إن قعدوا، لا يؤبه لأي فعل من أفعاله، كما في قول الله تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، إذا ألقوا في النار في مكان ضيق من النار وهم مقرنين يعني مسلسلين دعوا هنالك ثبورا، يعني يدعون بالهلاك على أنفسهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا تدعوا بالهلاك على أنفسكم مرة واحدة بل ادعوا مرارا طويلا، فإنه لا يسمع، فإنه لا يسمع لصياحكم ولا لصراحكم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني جزاء نسيان يوم القيامة الذي خلوه وأهملوه وتركوه وراء ظهورهم ولم تشتغل نفسهم به ولم يعمل له حساب، يجوز هذا الجزاء، بما نسيتم الآخرة تنسون هنا في النار. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذه الجريمة الثانية، أنهم نسوا يوم القيامة فلم يأبهوا له ولم يعملوا له، وكذلك كانوا جاحدين بآيات الله تبارك وتعالى. والجحود هو النكران والكفر بها ومنعها وعدم الاعتراف بها بآياتنا، بآيات الله تبارك وتعالى، آياته المقروءة على الكتب الرسل القرآن، وآياته المنظورة التي نصبها سبحانه وتعالى دليلا على وحدانيته وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، ومن ثم فإنه لا يخلق شيئا عبثا ولا سبحانه سبحانه وتعالى. وهذه الآية أصعب ما في القرآن، أشد آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. من أشد آيات الوعيد، لأن العذاب مهما كان شديدا فإنه إذا كان فيه فسحة من الأمل في نفسه وفيه فسحة من الأمل أنه يمكن أن يخرج من هذا العذاب ولو بعد بعد 1000 سنة 2000 سنة يبقى فيه أمل، لكن إذا لم يكن ثمت أي أمل بتاتا قفل باب الأمل نهائي وقيل له هذا مكانك ولا مكان غيره وأنت باق فيه بقاء حرمذية لا انقطاع له، هذا أشد هذا أشد من العذاب، هذا أشد من النار. ثم قال جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا بيان كيفية جحود هؤلاء الجاحدين الذين استحقوا هذا الخلود في النار عياذا بالله. قال جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم جئنا هؤلاء المكذبين قصة، وهذا الكتاب لكتاب مكتوب وهو القرآن المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فصلناه الله تبارك وتعالى فصله وعبر الله عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع معظم لذاته العلية سبحانه وتعالى، والتفصيل بمعنى أنه يعني بيان كل أمر فيه على حدة هذا هذا هذا، فهذا مبين كل أمر فيه مبين يعني على حدته حتى يكون الأمر يعني موضح غاية الإيضاح. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم من الله تبارك وتعالى، وأنه مفصل بعلم الله تبارك وتعالى، هدى ورحمة يعني حال كون هذا الكتاب هدى هداية ورحمة لقوم يؤمنون، رحمة يرحم الله تبارك وتعالى به، لكن خص الله تبارك وتعالى بهذه الرحمة القوم الذين يؤمنون، من آمن به رحمة وأنقذه وأصبح نور في قلبه ويعني أشرق في قلبه، أما من كان على غير ذلك فهو ظلم له عياذا بالله. قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، هذا الكتاب المفصل الذي بين الله تبارك وتعالى فيه مسائل الإيمان وفرق فيه بين الشرك والتوحيد وبين عمل الكفار وبين العمل المطلوب منهم الإيمان والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده، وفصل أحداث يوم القيامة إيش يكون فيها، فصل معنى الجنة ومعنى النار ومعنى الحساب، كل هذه المعاني فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا شاملا ما ترك شيء لا. قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، ماذا ينتظرون؟ تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أم ربك نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين، يعني الكتاب المفصل من الله لكم نازل على عبده رسول محمد وبين وأنتم تجحدون به، هل تنظرون ماذا تنتظرون؟ الله يقول هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون أن أخبرهم عن هذه التصوير، ماذا ينتظرون؟ تأويله، تأويله يعني وقوع أمره، وقوع الأمر على ما أخبر به الله تبارك وتعالى، لأن التأويل له معنى، التأويل من آل الشيء إلى مآله يعني رجع إلى، فتأويل الرؤية تفسيرها وكذلك حدوث، يعلمه من تأويل الأحاديث تفسير الرؤية، وقوع الرؤية هو التأويل اللي هو الفعل لها حقيقة، كما قال يوسف لما سجد له أبوه وأمه وإخوانه 11 قال يا أبت هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تحققها ووقوعها، هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، فتأويل الرؤية تأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الوقوع، وقوع الأمر على ما حدث به، ووقوع الرؤية على ما فسرت به هذا تأويل، ووقوع أحداث القرآن أخبار القرآن على نفس الخبر الذي أخبر الله تبارك وتعالى هذا تأويل القرآن، فالقرآن حدث عن الجنة وحدث عن النار عذاب الله عز وجل، هذا خبر وقوعه هذا تأويل، هذا تأويل القرآن. فالله يقول هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحقق أخباره ووقوعها يوم يأتي تأويله، حيجي تحقق الأخبار هذه، الخبر الذي الوعد الذي يوعدونه والوعيد الذي يوعدونه ما حدث، نفس الصور قيام الناس لربهم، الحساب، إدخال أهل النار النار، إدخال أهل الجنة الجنة، هذا وقوعه، وقوع أخباره على النحو الذي أخبر به. قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله، يعني وقوع أخباره وتحقق هذه الأخبار، يقول الذين نسوه من قبل، يعني عندما يتحقق الأمر. فالذين نسوا هذا القرآن وأهملوه قرأه عليهم الرسول وردوه، يقولون في هذا الوقت الذي وقع فيه الأحداث هذه، يقولون قد جاءت رسل ربنا، يتذكرون أن كلام الرسل ومجيئهم بهذا القرآن تذكرها، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يعني في أن يعيدنا الله مرة ثانية إلى الدنيا ويرحمنا، هل لنا من شفعاء ندوروا على ناس يشفعون عند الله تبارك وتعالى لعلهم أن يردوا إلى الدنيا مرة ثانية وألا يكلهم الله تبارك وتعالى، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. يتمنون أن يكون هناك شفعاء يصرفون عنهم هذا الحدث ويحولونه، أو يطلبون من الله عز وجل أن يرجعه مرة ثانية إلى الدنيا. طبعا الجواب عن هذا متروك لأنه معلوم، وأنه لا في شفعاء حد يشفعلهم، ولا يمكن أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية لأن هذا الحدث. وأعظم خسارة خسارة النفس، لأن خسارة ما دون النفس ممكن تعوض، أما خسارة النفس ما تعوض، تعوضها ما تعوض، لا تلحق تخسر وأعوض، وذلك أنهم أكثروها النار، فالذي يدخل النار خسر نفسه، أعظم خسارة، لأنه معذب في النار أبدا أيضا. قال جل وعلا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا، ضل غاب وضاع عنهم ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يفترونه، فالذي كانوا يفترونه من الآلهة الباطلة والأقوال الباطلة، وأنه ما فيه لا ما فيه يوم قيامة ولا في كذا ولا يتحقق كذا، كل راح كل هذا راح ضاع صالح، كما يقال ذهبت الفكرة وجاءت الفكرة ما خلاص، وضل عنهم ما كانوا يفترون، كل افتراءاتهم وكذبهم الذي تشبثوا به واعتقدوا ونافقوا عنه وقاتلوا عنه انتهى كله، ووقع في الحقائق الحق الذي أخبرهم الله تبارك وتعالى، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم شرع الله تبارك وتعالى في فاصل جديد من هذه الآيات يبين

هذه حاله، وأن من عصى هؤلاء الرسل واستكبر عن أمر الله عز وجل كان هذا معنى. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أعذر إلى الناس إلى بني آدم قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فهذا قد قطع الله تبارك وتعالى في عذر كل معتد هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم إنه بعد مجيء هذا الكتاب بهذا الإنذار الواضح وهذه البشارة لأهل الإيمان لا يسبع عذر بعد ذلك. الذي المكذب ماذا ينتظر؟ لا ينتظر إلا أن يأتي يتحقق خبر الله تبارك وتعالى. قال هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نزل، عند ذلك تبدأ الحسرة والندامة حيث لا تنفع ولا ينفع. يقول الذين نسوه من قبل نسوا هذا القرآن من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قال جل وعلا قد خسروا ما عليه فحسرهم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم أعلم الله تبارك وتعالى البشر بنفسه سبحانه وتعالى وذلك عن طريق خلقه، فإن هذا الخلق دال على الخالق سبحانه وتعالى، فعظمة الخلق دليل على عظمة الخالق جل وعلا. فقال إن ربكم الله ربكم إلهكم ومولاكم وخالقكم وسيدكم سبحانه وتعالى. الله اسمه الأعظم الذي خلق، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق، ألا أي فاعلموا أيها الناس أن الخلق له والأمر له، كما له الخلق فله الأمر، أمر الكون القدر في التصريف والأمر الشرع الديني في أن يأمر عباده بما شاء سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. ثم دعا الله تبارك وتعالى البشر جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد بينا ما قاله أهل العلم في معنى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أن الإفساد فيها قد يكون الإفساد في الحرف والنسل فيما خلق الله، أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأرض على أكمل صورة وأحسن شيء بما ذكرها فيه من الخير وما أجرى فيها من الأنهار وما جعل فيها من البركات وما حصها سبحانه وتعالى من يعني الأمور الصالحة لمعيشة لمن يعيش عليها. فقال لا تفسدوا أي إفساد فيها بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى بما أصلحها به لا تفسدوا فيها. وكذلك لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها عن طريق الأنبياء، فإن الأنبياء مصلحون شاءوا لإصلاح البشر وإقامتهم على الجادة والحق والصراط المستقيم، فكل من حاد عن هذا الطريق هو يفسد. فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ادعوا ربكم حالك أنكم خائفين طامعين إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أفرد الله تبارك وتعالى هذه الآية من جملة الآيات، وذلك أنها آية عظيمة منظورة وهي دالة على أنه سبحانه وتعالى سيعيد البشر بعد أن يموتوا إلى حياة مرة ثانية، وهذا أسس وأساس تكذيب مشرك العرب، فإنهم كانوا يستعظمون على الله تبارك وتعالى أن يعيدهم بعد أن يكونوا رماة. فبين الله أن هذه آية موجودة، آية هذا الأمر وقدرة الله تبارك وتعالى على إعادة الحياة بعد أن تموت موجودة وكل يوم يرونها في خلق الله تبارك وتعالى المستمر. قال وهو الله تعالى الذي يرسل الرياح جمع رياح، وهي هذا الهواء المتحرك الذي المختلف بشرا بين يدي رحمته، بشرا مبشرا، وفي بعض القراءات نشرا، نشرا انه ينشر من الحياه لانه ياتي بالمطر الذي هو الحياه، وبشرا من البشار، بشرا بين يدي رحمته، بين يدي يعني قبله ورحمته بالمطر. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يأتي الريح قبل أن يأتي السحاب، تأتي ريح اللي هي ريح المطر، يعرفها أهل العلم بالمطر عندما يسمون هذه الريح يقول هذه يأتي المطر بعد، ويأتي المطر بعد يوم أو بعد يومين يعني في إثر هذه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرسل الريح مبشرات، مبشرات لمجيء الرحمة، لأن الرحمة جاء وراح في إثرها قد يمشي هذا يوم يومين إذا استمرت الريح على يعني على يعني جهتها فإن المطر يأتي فيها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قبل مجيء المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حتى إذا جاءت هذه الرياح المتتابعة وأقلت معنى حملت، أقلت يعني حملت سحاب معروف ثقالا، ثقالا مما فيه من الماء، لأن السحاب ثقيل جدا، هي هذه الكمية الآن هائلة من المياه يحملها السحاب، ثقالا أي مليئة بالمطر، سقناه يسوقه الله تبارك وتعالى لبلد ميت، بلد ميت أرض جافة جلدة ليس فيها حياة، فيسوقه الله تبارك وتعالى، فأنزلنا به الماء، أنزل الله تبارك وتعالى الماء بهذا السحاب فأخرجنا به من كل الثمرات. بعدما تكون هذه الأرض الجلدة الجافة الجرز عندما ينزل عليها هذا المطر الذي ساقه الله تبارك وتعالى إذا بها تخرج من كل الثمرات مما يأكل الناس والأنعام، ألوان وأشكال وطعوم مختلفة. قال جل وعلا كذلك، يعني كهذا الأمر كما رأيتم في إحياء المطر للأرض الميتة نخرج المطر لعل عمل تموتون ويحييكم الله تبارك وتعالى نفس الحياة، يعيدكم إلى الحياة كما أحيى الله تبارك وتعالى هذه الأرض الميتة بالنبات بعد أن كانت ميتة هامدة ما فيها أي شيء من الحياة إذا بها، كما قال جل وعلا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يضع الزمان في القبور. فهذا خلق الله تبارك وتعالى، إحياء الأرض بعد مواتها، إحياؤها بالنبات هذا، وإخراج هذه يعني الأزواج العظيمة من النباتات المبهجة دليل على أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج الموتى من قبورهم لعلكم تفكرون، يعني يضرب الله تبارك وتعالى لكم هذا المثل الحسي الذي ترونه أمامكم لعلكم تذكرون، يعني تتذكرون قدرة الله تبارك وتعالى على أحيائكم بعد أن تموت. ثم قال جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكرا كذلك نصرف الآيات لعلكم تذكرون. والبلد الطيب الأرض الطيبة، الطيب اللي هي خالية من الملح، هي ليس مسبخة وإنما هي أرض صينية نقية، يخرج نباته بإذن ربه بمجرد ما يسقط عليه المطر فإنه يخرج نباته بدون كلفة وبدون حفر وبدون تعب من الإنسان، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى يخرج من كل النبات. والذي خبث يعني البلد والأرض الخبيثة السبخة المالحة لا يخرج إلا نكد، يعني لا يخرج نباته إلا نكد، النكد هو الذي فيه عسر ومشقة وقلة، فلا يخرج النبات إلا بنكد شديد، فلاحة شديدة وتعب شديد. لما جعل الله تبارك وتعالى الأرض هكذا، أرضان، أرض طيبة نقية خالية من يعني الأملاح والسباخ بمجرد ما يقف عليها المطر يعني تخرج زرعها، وأرض ثاني سبخة مالحة لا يخرج نباتها إلا بنشقة وعلى قلة وندرة. قال جل وعلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، نصرفها التصريف والتنويع، يعني ينوع الله تبارك على هذا وهذا لقوم يشكرون، وذلك لأن النعمة لا تعرف إلا بالنحنة والمشكلة، لولا وجود الأرض السبخة ما علمنا الأرض الجيدة، لو كانت الأرض كلها جيدة ما نعرف معنى الجو، لأنه لا يعرف الشيء إلا بضبه، فالله يفعل هذا وهذا. فلا تعرف الصحة إلا بالمرض، صح شلون تعرف؟ لما عرفنا المرض عرفنا الصحة، وإذا لو كن الناس كلهم أصحاء ولا يوجد مرض بتاتا إذا لا تعرف الصحة، لا يمكن أن نعرف الصحة إلا إذا وجد المرض، كما أننا لا نعرف يعني البصر إلا بالعمى، لولا العمى ما عرفنا البصر، فلا يعرف هذا إلا بها. ثم الله تبارك وتعالى يجعل هذا وهذا حتى يتذكر الإنسان ويعلم نعم الله تبارك وتعالى، يعني فيما أنعم الله تبارك وتعالى. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، حتى يعرف الإنسان نعم الله تبارك وتعالى فيشكره سبحانه وتعالى. انتهى العذر. وبين الله تبارك وتعالى ما بين من حكمة إرسال الرسل وإنزالهم وإخبار بني آدم بخصوصهم الأولى منذ أن خلق أباهم آدم وحطيت في الأرض وما قيل له وانتهاء الصفحة بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. بعد انتهى هذا يبدأ فاصل جديد السور وهو يقص الله تبارك وتعالى حال الأمم مع هذه الرسالة. وكان الله يقول انظروا حال الأمم مع هذه الرسالات الواضحة. فبدأ الله تبارك وتعالى بأول رسول أرسله إلى أهل الأرض وهو نوح. فقال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللام هذه لام الفتح. يقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه. نوح نبي طبعا هذا الاسم غير عربي وهل له معنى يعني العرب لكنه اسم غير عربي لكن قيل إنه جاء بهذا اللفظ العربي ويدل على معناه ذلك أنه كان كثيرا نوح على نفسه يعني البكاء إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. آدم نبي مكلم ونوح وأول رسل. وقد جاء في الحديث يا نوح إنك أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى وأنت الذي سماك الله عبدا شكور. قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال أي لما اختاره الله تبارك وتعالى لإنذار قومه يا قوم ناداهم أنهم قومه يعني جماعته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال ومعناها الذل والخضوع لأمر الله يعني أسلموا لله واعبدوه وأطيعوه نفذوا أمره. والعبادة باختصار هي في كلمتين تصديق أخبار الله تبارك وتعالى وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. تكون العبادة بتصديق أخبار الله وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله لكم سواه سبحانه وتعالى فهو الإله وحده سبحانه وتعالى. الإله والمعبود يعني لا معبود لكم سواه وذلك أنه ربكم خالقكم ورازقكم وبارئكم مصوركم وليس هناك من يشركه في هذه الأمور ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه نذرته قالوا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. أخاف عليكم العذاب في هذا اليوم وسمي هذا اليوم العظيم للأهوال التي تكون فيه ولعظيم العذاب الذي يكون فيه. السلام عليكم. ما فيها لبس ما فيها غموض سهلة خطاب في منتهى هذا خطاب الرسول. خطاب الرسل للأقوام خطاب سهل قائم دليله بين لا شيء لف ولا دوران وكله خلص ولا فيه أي نوع من يعني المواربة ولا إنما خطاب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم في شيء أسهل منها وأوضح منها وأبين منها. قال جل وعلا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. هذا رد علية الناس وأهل الرأي فيهم الملأ. قال الملأ الملأ قيل الملأ هم وجوه الناس وسموا ملأ لأنهم يملؤون العين ناس يملؤون العين وذلك لمكانتهم ومظهرهم و يعني جمالهم وبهتهم غير الفقراء الضعفاء فإنهم لا يملؤون العين. يمكن يمر عليك مئة فقير ضعيف ما يملأ بصرك ولا تنظر إليك. أما إذا رأيت رجلا من أهل الثراء يقوم تطلع هذا الملأ الملأ أو أنهم يملؤون المكان. وقيل الملأ من الممالأ يعني الذين تمالأوا على هذا الأمر. والمعنى الأول هو صحيح في معنى الملأ. قال الملأ من قومه الملأ من قومه يعني أهل الوجاء والثراء والمكانة والمكان من قول نوح إنا لنراك في ضلال مبين، إنا بالتأكيد لنراك في ضلال مبين، نحن نراك. والرؤية هنا إنما هي رؤية القلب، لأن رأى يطلق الرؤية على البصر، تقول رأيت الشمس طالعة، وكذلك تطلق الرؤية على رؤية القلب، رأيت أن الله تبارك وتعالى حق، ورأيت أن هذا الدين هو الصواب، ومعنى رأيته يعني علمت. إنا لنراك في ضلال مبين، يعني هنا نعلم علم اليقين برؤية قلوبنا أنك في ضلال بين واضح لا شك فيه. شنو الضلال هذا؟ منين؟ هكذا أملت لهم أهواؤهم وأنفسهم وشعواتهم أن رسولهم الذي دعاهم إلى الله في ضلال بين واضح لا شك فيه. فرد عليهم ردا في غاية الأدب وفي غاية الاستقامة، فقال يا قوم ليس لي ضلال، ليس لي ضلالة بالنكرة، يعني أي صورة من صور الضلال، ليس لي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، حقيقة أمري أني رسول اخترن الله عز وجل، والذي أرسلني هو رب العالمين، إله الخلق أجمعين. العالمين جمع عالم، والعالم هو الخلق الذي يشترك في صفات واحدة، فالناس البشر عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والسماء عالم، والأرض عالم، والبحار عالم، كل ما يشترك في صفات واحدة وفي خلق واحد يسميه العرب عالم، فهو رب كل هذه العوالم الذي لا رب لها سوى خالقها سبحانه وتعالى، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات. أنا مهمتي أن أبلغكم رسالات ربي، رسالات يعني الجوابات التي يحملني الله عز وجل إياها حتى تخبركم. وأنصح لكم النصح والخوض، يعني أنا مخلص لكم تمام الإخلاص، يعني لا غش، ما في قلبي أي غش، وإنما أنا مخلص تمام الإخلاص لكم وأنصح لكم. النصح، العرب تقول نصحت العسل، يعني قصيته من كل الشوائب. أنصح لكم يعني خالص، يعني قولي لكم في غاية الخلوص، وأعلم من الله ما تفعل، أعلم من الله من شديد عقوبته وبطشه، ومن رحمته وإحسانه، ومن صفاته ما لا تعلمونه، فإنهم جاهلون بالله تبارك وتعالى، مستهزئون مستخفون بأمره. قال وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم قال لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أو عجبتم الآن هذه أمس صفاء، يعني معنى هل عجبتم، والعجب هو يعني إظهار الاستغراب لهذا الأمر، أنه أمر عجيب غريب ما هو معهود. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، هل تعجبون أن الله خالقكم سبحانه وتعالى يرسل لكم رسول من عنده يختار منكم ويجيكم بذكر من الله عز وجل على رجل منكم، أنا رجل منكم من القوم، لينذركم ليخوفكم عقوبة الله، ولتتقوا نار الله تبارك وتعالى وعقوبة الرب جل وعلا، ولعلكم ترحمون إذا اتبعتم وسلكتم هذا الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى. أيضا مع هذه الجواب والرسالة الطيبة النقية التي ليس فيها لا سب لهم ولا شك لهم، وإنما بيان، حتى لما سبوه اجتموا قالوا إنك لفي ضلال مبين، ما خلوهم لا أنتم الضلال والكفار، وإنما قال يا قوم ليس لي، نفضلت عن نفسه ولم ينسبها لهم كذلك، وإنما أخبرهم أنه فقط رجل ناصح لهم يريد لهم النصر يوم الخير، وأن هذا الذي استعجبوه ليس هو محل العجب، الذي استعجبوه من أن يختار الله تبارك وتعالى رسول منهم ليخبرهم ليس محل للعجب، لأن من عجبوا فيها أن يختار الله تبارك وتعالى رجل من القوم ليرسله إليهم ينزل عليه رسالته ويقول بلغ هؤلاء الناس أن يريد منهم كذا وكذا، فمن عجبوا فيها. قال جل وعلا فكذبوه، يعني نسبوه إلى الكذب وردوا هذه الأخبار السابقة التي جاءت. فاستوى الله عز وجل صفحتهم قال فأنجيناه والذين معه أي من أهل الإيمان في الكل. وقص الله تبارك وتعالى يعني تفاصيل هذا الخبر في سور الأخرى، فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد أبلغ نوح بعد يعني الدعوة الطويلة له، وبعد أن يئس من إيمانه ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه جيل بعد جيل بعد جيل، وأنه لا يخرج جيل إلا ويكفر ويأمر من بعده أن يكفر به، وأنهم أصروا إصرار على ما هم عليه من الكفر، وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأصروا على هذا الكفر. وعند ذلك شكى نوح إلى ربه تبارك وتعالى أمره، وقال له إني مغلوب فانتصر، وذلك بعد أن هددوه دخول يعني مكثه فيهم ودعوته لهم، وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، إذا ما سكت عن هذه الدعوة سنرجمك ونقتلك، وسكروا الباب في وجه نهائي. قال عن ذلك قال ربي إني مغلوب فانتصر منهم. فأخبره الله تبارك وتعالى أنه لم يؤمن من قوم إلا من قد آمن، وأنه لا يبتئس بهذا، وأن يصنع الفلك، وأن الله تبارك وتعالى مغرقهم جميعا. فصنع سفينة عظيمة، ثم أمره الله تبارك وتعالى إذا يعني انتهى من يعني صناعتها أن يختار مما على الأرض من دواب الأرض وطيورها وزواحفها ذكر وأنثى زوجين اثنين، فيدخلهم في هذه السفينة، ثم ينادي أهله المؤمنين والذين آمنوا معه يدخلهم في السفينة، وأن الله تبارك وتعالى يجعل علامة، وهي أن يكون التنور، تنور يعني نار، أول ما يبدأ الطوفان يبدأ منه فيطوف بالماء، إذا طار هذا يدخل في السفينة وجماعته يفكر السفينة عليهم خلاص قائد السفينة، حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، اللي ربنا سبق عليه القول وقال له لكافر لا تحن، ومن آمن، ثم قال الله ما آمن معه إلا خير، قيل 80 رجلا قيل 12 رجلا، فحمل نفسه هم وأولاده أهل الإيمان وركبوا في هذه السفينة غلقوها عليهم، أن ذلك أمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك السماء أن تفتح أبوابها والأرض أن تفتح عيونها، كما قال تبارك وتعالى فالتقى الماء على أمر الخلق، التقى الماء النابع من الأرض والنازل من السماء على أمر قدره الله تبارك وتعالى، لم يترك قمة من قمم الجبال إلا وعلاه. ولذلك لما كان أحد أبناء نوح هرب في عند بدء الطوفان في مكان منعزل، مكان بين جبال ما جبت الماء ما ركبته وصلته، وناداه نوح وهو في السفينة قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل لأنه سيصعد صعودا في الجبل لا يصل الماء إلى قمته، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ركب في هذه السفينة. ثم قال الله هو حال بينهم الموج الشديد، فهو ينادي بينه عن بعد الذي يركض صعودا في الجبل، فكان من المغرقين، فالماء على كل قمم الجبل ما خلى قمة إلا وعلاها حتى غطى الأرض كلها، وأهلك الله تبارك وتعالى الأرض فيه ومن عليها، فلم يبق باب من دواب الأرض إلا وأهلكها إلا ما ركب في السفينة. ثم بعد ذلك وقيل الأرض بلا معاش فيتنوى أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد ذلك القوم الظالمين. فطوى الله تبارك وتعالى الصفحة، قال جل وعلا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كل المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى أغرقهم الله عز وجل، لم يبق منهم إنهم كانوا قوما عميا، إنهم يعني إن هؤلاء القوم كانوا قوما عميين عمقا معمرا، كانوا عميان القلوب لم يتفطنوا ولم يعقلوا دعوة يعني أخيه النوح الذي دعاهم لله تبارك وتعالى بهذه الدعوة صريحا واضح بين، لكنهم كانوا عميان البصائر فما اهتدوا إلى هذه الدعوة وأصروا واستكبروا الاستكبار عن الله عليه فكانت هذه النهاية. وقال الله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجد لهم من دون الله أنصار. ما في أحد يقدر ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا جيل وقرون من البشر. ويقول ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد. كان في 10 قرون القرن 100 سنة أو هو جيل على التوحيد. ثم جاء الشيطان وكان قد مات بعض الصالحين فجزع الناس عليهم فقال الشيطان لهم ابنوا لهم نصبا لعلكم إذا تذكرتموهم إذا رأيتموهم تذكرتم إذا وقت فنشطوا في العباد فبنوا على هؤلاء الصالحين ود وسوع ويغوس ويعوق النصر كانوا يشوف ابن عباس رجال الصالحين بين آدم ونوح. فلما تقادم العهد عبدوه كانوا يستسقون بهم ويدعون الله ويدعونهم من دون الله عز وجل. ثم لما أشركوا بهم أرسل الله نوح لينذر الناس ويعيد الناس لعباية الله وحده لا شريك له كما كان. فقالوا له قالوا لا تذرن آلهتكم وبالخصوص ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم كان مآلهم هذا الهدف. هذه صفة طوية وصلاه الله صلى الله عليه وسلم. صفة قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا يعني كذلك والله لقد أرسلنا إلى عاد وهي قبيلة من قبائل العرب. عاد من أولاد كان ابن نوح عليه السلام قبيلة عربية كانت تسمى بالأحقاف كما قال جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي من ساحل الجزيرة الجنوب من عدن إلى يعني عمان في حضرموت. والأحقاف هو الرمل المجتمع. نعم نوح كان في الأرض لكن ما ذكر وين كان موقعه من هذا وأين كان في مكانه وإنما أغرق الله تبارك وتعالى يعني الأرض كلها. أما أين كان ما ذكر وين كان مكانه في الأرض. وإلى عاد أخاهم هودا قال أي هود الذي أرسل إلى هذه القبيلة وكانت قبيلة عربية شديدة يقال إن أرضهم كانت أخصب الأراضي ثم إنها بعد ذلك تحولت إلى صحراء قاحلة لأنها من الربع الخالي من عمان إلى وأنهم كانوا من أشد الناس قوة وكانوا ذوي قوة وبطش كما قال لهم رسولهم إذا بطشتم بطشتم جبارين وأنهم قالوا من أشد منا قوة. قال أي هود لقومه اللي هي هذه القبيلة عاد يا قوم ناداهم يعني قرابته وأنهم جماعته بقرابته منهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم على عباية الله وحده لا شريك له وقال لهم لا إله لكم غير الله سبحانه وتعالى أفلا تتقون يعني هل خفتم ربكم سبحانه وتعالى واتقيتموه. والرد عليه كان كالرد على نوح عليه السلام. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ أيضا علية القوم وأهل الوجاهة والمال الذين كفروا من قومه إنا بالتأكيد لنراك يعني والله لنراك رؤية يعني قلبك في سفاهة. أصل السفاهة هي الطيش والخفة والرعود يعني أرعب خفيف ما أنت رجال ثقيل سكان وإنما أنت رجل كفيف. إنا لنراك في سفاهة ومعنى في سفاهة كأنها ضر يعني كأنه هو غاطس في هذه السفاهة من كل حوله فتصرفاته كلها تصرفات سفيه. إنا لنا ما قالوا سفيه إنا لنراك في سفاهة يعني غاطس في السفاهة إلى مستكان وإنا لنظنك من الكاذب وإنا كذلك لنظنك من الكاذبين ظن. والظن هنا يبدو أنه يعني على غير بابه، يعني لا نتيقن يقين بأنك رجل كذاب تقول بأنك رسول ولست برسول. فرد عليهم مع هذه المقالة يعني البالغة يعني ما بلغت في العناد والكبر والسفاهة والسب، رد عليهم ردا يعني جميلا فقال يا قوم ليس لي سفاهة، يعني أي نوع من السفاهة، سفاهة منكرة، ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، ولكني حقيقة الأمر حقيقة أمري أني رسول من رب العالمين سيد الناس أجمعين سبحانه وتعالى رب الخلائق كلها. بلغكم رسالة، يعني مهمتي أن إن فقط حملت رسالات الله وأبلغكم أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح، أنا حقيقتي لكم وأنتم قوم ناصح، يعني مخلص لا أغشكم لا أحمل أي غش لكم. أمين. الأمانة ضد الخيانة، ما في أي خيانة ولا أي شيء لكم، لأن الكذب والكذب أعظم الخيانة، وأنا لكم ناصح. ثم بين لهم أن ما استنكروه وما استعجبوا منه ليس بعجب، وما استنكروه ليس بنكر. فقال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هل هذا في عجب أن يختار الله تبارك وتعالى رجل منكم فيختار ليكون رسول لينذركم؟ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم من خالقكم، ذكر كلام يذكركم الله تبارك وتعالى هذه نعمته ويبين لكم طريقه، رجل منكم لينذركم، لأن رجل منكم تعرفونه، تعرفونه منين، مغفره هديه من أبوه من كذا وتربى فيكم، تعرف حقيقة مش كائن غريب جاء من كوكب ثاني نزل عليها ما ندري إذا خبرنا وقال أنا من عند الله عز وجل ما ندري هذا وين جاء، لكن هذا رجل منكم تعرفه داخل مدخله ومخرجه منين جاء، تعرف هذا من يفاته، هذا رجل منكم لينذركم. ثم قال لهم اذكروا إذ جعلتم خلفاء بعد قوم نوح، قال في صفحة مضت من كتاب الخلق قبلكم تذكروها اعتبروا منه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني في هذه الأرض من بعد قوم نوح كانوا قبلكم، ثم وإن اذكروا ما حصل لهؤلاء القوم، اذكروا كذلك أن الله زادكم في الخلق بسطة، هذه نعمة عظيمة لله تبارك وتعالى اذكروها له، أن الله زادكم في الخلق بسطة اللي هي البسط ضد القبض يعني الاتساع، قيل أنهم كانوا طوال عمالقة، هم العمالقة أهل يعني أحجام كبيرة في الخلق، وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله اذكروا نعم الله تبارك وتعالى، نعمته في إرسال الرسول إليكم، نعمته في هذه النعم الدنيوية التي أنعم الله تبارك وتعالى بها لعلكم تفلحون، إذا ذكرتم نعم الله تبارك وتعالى وعرفتموها وقدرتموها لعل هذا أن يكون طريق لفلاحكم ونجاحكم وهو دخولكم الجنة ونجاتكم من النار. فاستنكروا هذا، قالوا أي راجعين عليه على مخرج الواضح، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا هم استفهام، يعني هل جئتنا لنعبد الله وحده، هذا ليس سؤال استفهام وإنما سؤال استنكار، يعني استنكروا قوله وقالوا انت جاي حتى نعبد الله وحده وما في هذا من الله وحده هو خالقكم وهو رزقكم سبحانه، لكنهم استنكروا هذا واستعظموه أن يتركوا عبادة ما يعبدون من الآلهة ويقفوا عبادتهم على الله وحده لا شريك، قالوا أجئتنا نعبد الله وحده ونذر نترك ما كان يعبد آباؤنا أي من الآلهة، آباؤنا طبعا لمن نعظمهم ونحن على منهجهم، نترك تراثنا وفعل الآباء والأجداد، وأن هذا الأمر عندهم أمر كبير وأنه عجب من القول وأنه لا يدخل عقوله. ثم قالوا لذلك فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصالحين، قال يا رجال إن كان في إن كان اللي يقولوا اللي إذا كان في في في في في في قلعة هوى فطلعوا إذا فهم خير يعني خاف من العذاب اللي تبي. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أتنا بما تعدنا من العذاب الذي تعدنا به إن كنت صادقا في قولك هذا، في أننا في أن نعبد الله وحده لا شريك له، فهذا العذاب. هذا يدل على جحود ورد بأمر الله تبارك وتعالى، إعلاء عليه التكذيب واستنكار للتوحيد واستمراء وحب وركون إلى ما هم عليه، وأن ما هم عليه من الشرك والسير عليه.